الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس 28. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الناظم وفقه الله تعالى: ولنا بضحو نهارنا نفل له فضل كبير من عظيم الشان. غبا لمن بقيام ليل دائم وأقله فيما أتى ثنتان. قالوا وأفضله إذا تبغي العلا عند اشتداد الحر يا إخواني. ويسن أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا. الأبيات التي قرأها الشيخ حفظه الله تتكلم عن سنة الضحى، والكلام على هذه السنة في جمل من المسائل والفروع. فنقول وبالله التوفيق: فرع، ما المقصود بصلاة الضحى؟ الجواب: المقصود بها الصلاة التي تفعل في وقت الضحى، فإضافة الصلاة إلى الضحى هي من باب إضافة الشيء إلى وقته، هي من باب إضافة الشيء إلى وقته، كقولنا صلاة العيد، يعني صلاة تفعل في يوم العيد، فهذا من باب إضافة الشيء إلى وقته. مسألة: ما حكمها؟ الجواب: القول الحق فيها هو أنها مشروعة شرع ندب واستحباب، وذلك للأدلة الكثيرة الواردة في هذا الشأن. فيستحب للإنسان ألا يخلي وقت الضحى من كل يوم عن صلاة الضحى ولو قلت. فإن قلت وما وجه مشروعيتها؟ فأقول وجه مشروعيتها هو الندب والاستحباب. فإن قلت وما دليل مشروعيتها؟ فأقول لقد دل على مشروعيتها الأدلة الكثيرة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وفي الصحيح كذلك من حديث أبي ذر نحوه، وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. والأدلة في هذه المسألة كثيرة، وسيأتينا طرف من الأدلة كثير بإذن الله في ثنايا المسائل. فإن قلت وهل هناك أناس قالوا بعدم مشروعيتها؟ فأقول اعلم أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة أقوال. فمن أهل العلم من قال بأنها سنة تستحب المداومة عليها، ومن أهل العلم من قال بأنها ليست بسنة، وأصحاب هذا القول قليل جداً. ومن أهل العلم من قال بأنها سنة لكن يستحب الغب بها. فإن قلت وما معنى قولك الغب بها؟ فأقول أن يصليها أحيانا ويتركها أحيانا، وهذا القول هو القول الذي سار عليه المصنف عندكم، وهو أن صلاة الضحى باعتبار فاعلها لا يخلو من قسمين: رجل له ورد بالليل لا يتركه مطلقا فهو معتاد على قيام الليل، فالمستحب في حق هذا الرجل أن يغب بصلاة الضحى فيصليها في بعض الأيام ويتركها في بعض الأيام، فلا تكون من جملة السنن الرواتب المؤكدة في حق من له ورد من الليل، وأما من عنده كسل وفتور في ورده من الليل فإما أنه لا يصلي مطلقا من الليل أو أنه يصلي من الليل تارة ويترك تارات أخرى، فهذا من المستحب له أن يعوض تقصيره في صلاة الليل بركعتي الضحى والمداومة عليها. فإن قلت وما وجه هذا اختيار هذا القول، ما وجه اختيار هذا القول؟ فأقول لأن المتقرر عند العلماء أن السنة هو فعل السنة على الوجه الذي وردت به، أن السنة فعل السنة على الوجه الذي وردت به، وركعة الضحى لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحافظ عليها المحافظة المطلقة، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتركها الترك المطلق، بل كان يصلي الضحى تارة ويتركها تارة أخرى. وقد حمل ابن تيمية وجمع من أهل العلم عدم المحافظة ونسبوه إلى أن للنبي صلى الله عليه وسلم وردا من الليل لا يتركه، وردا من الليل لا يتركه، فمن كان له ورد من الليل فالمستحب له أن يغب بصلاة الضحى، وأما من لم يكن له ورد من الليل فالمستحب له أن يحافظ على صلاة الضحى المحافظة المطلقة. وهذا من باب الجمع بين الأدلة، والمتقرر عند العلماء أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، بينما ذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست بسنة، ليست بسنة أصلا، لا لصاحب الورد من الليل ولا لغيره. فإن قلت وبما استدل هؤلاء؟ فأقول استدلوا بما في صحيح البخاري من حديث مورق العجلي رحمه الله تعالى قال: سألت ابن عمر أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت فعمر؟ قال: لا. قلت فأبو بكر؟ قال: لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إخاله، يعني لا أظنه أنه كان يصلي الضحى. فهذا دليل ظاهر في أن صلاة الضحى ليست بمشروعة. واستدلوا كذلك بما في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط وإني لأسبحها. فظاهر هذا الدليل أنها ليست من السنن. أجاب من قال بمشروعيتها وسنيتها عن الاستدلال بهذين الدليلين بما يلي، فقالوا رحمهم الله تعالى: إن ابن عمر إنما هو ناف، ومن أثبت سنيتها مثبت. والمتقرر عند العلماء أنه إذا تعارض خبر النافي مع خبر المثبت فإن المثبت مقدم على النافي، فإذا من يثبت سنة صلاة الضحى هذا يصنف من المثبتين لها، ومن ينفيها فهو يصنف من النافين لها، فإذا تعارض خبر النافي مع المثبت فلا جرم أن المثبت مقدم على النافي، فحينئذ نقدم نحن أخبار من يثبت صلاة الضحى وسنيتها على من ينفيها. فإن قلت ولما قدم العلماء قول المثبت على النافي؟ فأقول لأن مع المثبت زيادة علم خفيت على النافي، ومن كان معه زيادة علم فإن الواجب تقديم قوله على غيره. ولأن المتقرر عند العلماء أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، فابن عمر رضي الله تعالى عنه قصاراه أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة الضحى بينما حفظ غيره، وإذا تعارض قول من حفظ مع قول من لم يحفظ فلا جرم أننا نقدم قول من حفظ على من لم يحفظ. ولأن ابن عمر يخبر عن عدم علمه، ولأن ابن عمر يخبر عن عدم علمه انتبه. والذين أثبتوا يخبرون عن علم، والمتقرر عند العلماء أن عدم العلم ليس علما بالعدم. أعد. عدم العلم ليس علما بالعدم. كيف؟ كفعل ابن عمر رضي الله عنه أنها يعني خفيت عليها ولم يعلم إثبات غيره لصلاة الضحى. يعني أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه إنما يخبر عن عدم علمه بصلاة الضحى، وعدم علمه ليس دليلا على عدم صلاة الضحى في ذات الأمر وحقيقته، أليس كذلك؟ هذا هو المتقرر عند أهل العلم رحمهم الله. ولأن ابن عمر رضي الله عنه قال لما سئل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، قال لا إخاله، وهذه في لغة العرب معناها لا أظنه، فهو ينفي عن يقين أم عن ظن. وغيره يخبر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لسنة الضحى عن يقين ولا عن ظن؟ عن يقين. فإذا تعارض خبر من ينفي عن ظن مع خبر من يثبت بيقين، والمتقرر في قواعد الأصول أنه إذا تعارض خبران أحدهما ظني والثاني يقيني مقطوع به، فإننا نقدم المقطوع والمتيقن والمجزوم به على الأمر المظنون. ولأن المتقرر عند العلماء أنه لا عبرة بالظن البين خطأه، ولأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا عبرة بالظن البين خطأه، فما كان يظنه ابن عمر رضي الله تعالى عنه قد بان لنا باستقراء الأدلة الواردة الأخرى في المسألة أن ما بناه على ظنه ليس بصحيح، وهو بشر يصيب ويخطئ، وقوله ليس بحجة بإجماع العلماء إذا تبين معارضته أو مخالفته لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذا أجاب العلماء رحمهم الله تعالى عن نفي ابن عمر لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم للضحى. فإن قلت وكيف نفعل بنفيه صلاة الضحى عن أبيه وأبي بكر، فنقول إن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الحديث الصحيح حجة بذاته، ولا يكتسب قطعيته أو حجيته بموافقة عمل أحد كائنا من كان. فإذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت الشرع عنه عليه الصلاة والسلام، فالواجب علينا قبول خبره واعتماد سنته، وإن عارضها أو تخلف عن العمل بها، من عارضها أو تخلف مهما من أي صفات كان ومن أي طبقة كان، حتى ولو ترك الصحابي رضي الله تعالى عنه العمل بشيء من السنة لعدم علمه بها، فإننا لا نجعل تركه للعمل قادحا في السنة الثابتة، بل نعمل بالسنة الثابتة ونعتذر له. فنقول لعل الحديث لم يبلغه، أو لعله بلغه ولم يصح عنده، أو لعله بلغه وصح عنده وظن أن ثمة معارض أقوى منه، أو ظن أنه منسوخ، إلى آخر تلك الأعذار التي يعذر بها أهل السنة والجماعة من خالف شيئا من السنن. فإذا تبقى عندنا السنة ثابتة صحيحة. فإن قلت هذا نفي ابن عمر وعرفنا الجواب عنه، فكيف نفعل بنفي عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط وإني لأسبحها. فنقول إن من تأمل في هذا الحديث وجد أنها تثبت سنية صلاة الضحى. وهذه السنية من أين أخذتها؟ ها؟ ممن أخذتها؟ من المشرع في عهدهم؟ إذن نحن نجزم أنها في قولها وإني لأسبحها أنها أمر أخذته عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لابد أن نحمل نفيها في قولها ما رأيته قط على ما يصحح آخر الحديث من قولها وإني لأسبحها، لأننا لا نظن فيها رضي الله عنها أن تبتدع في دين الله عز وجل عبادة مقيدة بزمان معين تعتقد فضيلة فعلها فيه، إلا وهي تعلم مشروعيتها من من؟ من صاحب الشرع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مع أنها هي نفسها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا. وفي صحيح ابن حبان عنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى ثماني ركعات. إذن لابد أن نجمع كلامها المتفرق في موضع واحد حتى نفهم المقصود من نفيها. فلما جمعنا المرويات عنها وجدنا أنها تنفي المداومة لا أصل الفعل، تنفي المداومة لا أصل الفعل. وقولها قط أيضا لا يحمل على نفي أصل الفعل، بل يحمل على إيش؟ على أنه كان يغب بها كثيرا صلى الله عليه وسلم. فهي كقولها في الحديث الآخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. والأصل أن يجمع كلام العالم المتفرق في المسألة الواحدة في موضع واحد حتى نخرج منه بتصور كامل. هذا أصح ما أجيب به عن نفي عائشة رضي الله تعالى عنها، وإلا فإننا ننزهها ونرفع قدرها أن تحدث في دين الله عبادة تعتقد فضيلتها في زمان مخصوص وعلى صفة مخصوصة من عند نفسها، إذ ليس لها حق التشريع، إنما التشريع حق لله عز وجل فيما يوحي على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن قلت وقد ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا لا يصلون الضحى، فنقول هذا شأنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هذا مذهب لهم. ولكن العلماء مجمعون على أن مذهب الصحابي ليس بحجة في حالتين: في حالة ما إذا عارض المرفوع المنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حالة ما إذا عارض فعله أو مذهبه صحابي آخر. فإذا عارض قول الصحابي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن المقدم قول رسول الله وفعله، وإذا عارض مذهب الصحابي صحابي آخر من إخوانه فإن مذهبه ليس بحجة بإجماع العلماء. وهذه المسألة نقول فيها كما ثبت عن بعض الصحابة أنه كان لا يصلي الضحى، فقد ثبت عن بعضهم المحافظة المطلقة على صلاة الضحى، على صلاة الضحى. فإذن القول الحق في هذه المسألة، القول الراجح في هذه المسألة هو أنها مشروعة، ولكنها مشروعة بتأكد واستمرار ومداومة في حق من ليس له ورد من الليل. وأما من كان له ورد من الليل فيفعل في صلاة الضحى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وهو أنه يصلي تارة ويترك تارة. مسألة: ما فضلها، ما فضل صلاة الضحى؟ الجواب: لقد دلت الأدلة الكثيرة على أن لصلاة الضحى فضلا عظيما. فمن هذه الفضائل أنها تعتبر كفارة عن الصدقات المطلوبة كل يوم عن الإنسان، فإن الإنسان فيه 360 مفصل، فعليه من باب شكر نعمة الله عز وجل على هذه المفاصل التي تعينه على تحصيل معاشه وتعينه على حركة جسمه من قيام وقعود. هذه المفاصل نعمة عظيمة، ولذلك لو تجمدت هذه المفاصل لتأذى الإنسان في حياته ولا تعطلت مصالحه. فعلى كل مفصل منها صدقة، فإذا صليت ركعتي الضحى أجزأت عن الصدقات 360. وبرهان هذا ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، إلى أن قال: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وأي فضل بعد هذا الفضل؟ هذا فضل عظيم يحمل العاقل الحصيف الناصح لنفسه ألا يفرط فيهما وإن قلتا وإن قلتا. ومن فضائلها كذلك أن الإنسان إذا حافظ عليها في أواخر وقتها فهو من جملة الأوابين، فهو من جملة الأوابين. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه رأى قوما قياما يصلون الضحى، قال: ما يفعل هؤلاء؟ قالوا: يصلون. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. والمقصود بالأوابين أي الرجاعون إلى الله، أي كثير الرجوع إلى الله عز وجل بالتوبة. فإذا حافظ الإنسان على صلاة الضحى في أواخر وقتها عند اشتداد الحر فإنه تدخله هذه المحافظة في عداد الأوابين. ومن فضائلها أنها تدخل العبد في كفاية الله وحمايته عز وجل طيلة يومه. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم لا تعجزني عن أربع في أول النهار أكفك آخرة. يعني لا تعجز عن أن تصلي لي، أي خالصا لوجهي، أربع ركعات في أول النهار تكون مدخلة لك في كفايتي وحمايتي من كل سوء حتى آخر النهار، حتى آخر النهار. فهي مما يدخل العبد تحت كفاية الله، تحت كفاية الله وحمايته، تحت كفاية الله وحمايته. ومن فضائلها أنها من جملة ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فقد أوصى بها أبا هريرة وأوصى بها أبا ذر. ومن المعلوم أن الوصية إذا خرجت من بين شفتيه صلى الله عليه وسلم في أمر معين فلا جرم أن هذا الأمر له فضله وثوابه وعظم عائدته على الإنسان، فقد أوصى بها أبا هريرة وأبا ذر، والأحاديث كلها في الصحيح. مسألة: فإن قلت وما وقتها؟ فأقول: وقتها من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى قبيل الزوال بعشر دقائق أو ربع ساعة احتياطا. فمتى ما طلعت الشمس وارتفعت فقد قيد رمح، فقد دخل وقت صلاة الضحى، وهو من جملة الأوقات الموسعة يستمر إلى ساعات طويلة إلى قبيل الزوال، لأن قبل الزوال بعشر أو 12 أو 15 دقيقة يدخل وقت النهي، لما في صحيح الإمام مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس. هذا هو الشاهد: وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. ويقول العلماء إن قائم الظهيرة المقصود به وقوف الشمس في كبد السماء، هذا هو قائم الظهيرة. والشمس في كبد السماء في عين الرائي، في نظر الرائي، تقف قرابة 10 دقائق إلى 12 دقيقة، ثم تبدأ في التحرك إلى جهة المغرب. ففي حال قيام قائم الظهيرة يدخل وقت النهي، فلا يجوز للإنسان أن يصلي فيه شيئا من التطوعات، شيئا من التطوعات. فإن قلت وما أفضل وقتها، الجواب قد أجابك الناظم بقوله قالوا وأفضله إذا تبغي العلا عند اشتداد الحر يا إخواني، يعني إذا عظم الضحى واشتد حره، فيستحب للإنسان أن يوقع صلاة الضحى في هذا الوقت المعين لثبوت الأدلة بذلك. مليتوا معي؟ فإن قلت وما أقلها وأكثرها، فأقول أما أقل صلاة الضحى فركعتان وتجوز 4 و6 و8، وإن زاد على ذلك فلا بأس به في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. فإن قلت وما دليل الركعتين، فأقول دليلها ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر منها وركعتي الضحى. فإن قلت وما دليل الأربع، فأقول دليلها ما في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، يعني أنه في بعض الأيام يقتصر على 4 وبعض الأيام يزيد عليها ما شاء الله من الركعات. فإن قلت وما دليل الست، فأقول حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 6 ركعات وهو عند الطبراني أو الدارقطني والشك مني. فإن قلت وما دليل الثمان، فأقول دليلها ما في الصحيحين من حديث أم هانئ رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم الفتح فاغتسل ثم صلى 8 ركعات، زاد البخاري وكان ذلك ضحى. فأخذ العلماء من ذلك أنها سنة الضحى، مع أن بعض أهل العلم قال إنما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا يعتبر سنة للضحى، وإنما يعتبر سنة الفتح، ولكن هذا ليس بصحيح، هذا كلام فيه نظر، وإن اعتمده بعض المحققين من أهل العلم رحم الله الجميع رحمة واسعة، بل هي سنة الضحى، وما ذلك إلا لكثرة الفتوح التي فتحها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم عنه في غير هذه الغزوة أنه صلى في يومها سنة الفتح. فالصحيح أنها ركعات الضحى. وفي صحيح ابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات. أنا قلت عن أم سلمة ولا عن عائشة؟ عن عائشة، نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها، جف ذهني أم سلمة، وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات. فإن قلت وما دليل الزيادة على ذلك، فأقول الدليل على الدليل على الزيادة على ذلك قول عائشة رضي الله تعالى عنها: ويزيد ما شاء الله، أي من غير عد ولا حد معين، يعتبر من زاد عليه مبتدعا، يعتبر من زاد عليه مبتدعا. وقد روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. ولكنه حديث ضعيف. وعلى كل حال لا نحتاج إلى يعني إلى دليل يدل على الزيادة، وعندنا عائشة رضي الله تعالى عنها: ويزيد ما شاء الله. ومن أهل العلم من وسع الاستدلال في ذلك قليلا وقال: أولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وصلى ما قدر له، وهو في وقت الضحى، فما يصليه الإنسان قبل صلاة الجمعة هو معتبر من صلاة الضحى، ولم يحد فيه النبي صلى الله عليه وسلم حدا معينا. قال: فصلى ما قدر له، وفي رواية: وصلى ما كتب له، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكما في صحيح البخاري من حديث سلمان رضي الله عنه، وهي من جملة صلاة الضحى، فلم يحد النبي صلى الله عليه وسلم فيها حدا معينا. وهناك بعض أهل العلم قاس صلاة النهار على صلاة الليل بجامع عدم وجود الحد المعين، فقال: كما أن صلاة الليل مثنى مثنى ولا حد معين فيها، فكذلك صلاة النهار مثنى مثنى ولا حد معين فيها. ولكن هذا القياس في الحقيقة لا نقبله. لما؟ أحسنتم، لأنه قياس في عبادة بين عبادتين مستقلتين، والمتقرر عند العلماء أن القياس في العبادات ممنوع، أن القياس في العبادات ممنوع. وبناء على ذلك فالقول عندنا في هذه المسألة هو أن صلاة الضحى لها أقل ولا أكثر لها، فأما أقلها فركعتان، وأما أكثرها فلا عدد له، فيصلي الإنسان في هذا الوقت ما قدر له وفتحه الله عز وجل عليه. وقد كان بعض السلف رحمهم الله تعالى يصلون في هذا الوقت 8 و6 و10، بل بعضهم كان يزيد إلى 40، من 40 ركعة يصلي الضحى. فإذن هذا الأمر يدل على أنه على أن الباب فيه مفتوح، ولله الحمد. فإن قلت: كيف تقول إن أفضل وقت صلاة الضحى هو آخره، مع أننا نجد حديثا حسنا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح ثم جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم يصلي 2 ركعة فله حجة وعمرة تامة. والحديث حسن في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله، فكيف تجعلون أفضل وقت صلاة الضحى آخره؟ وهذا الحديث يدل على فضيلة عظيمة لصلاة الضحى في أول وقتها. وكيف نجمع بين الأحاديث الدالة على فضيلة إيقاعها في أول وقتها وعلى فضيلة إيقاعها في آخر وقتها؟ أفهمتم الإشكال؟ الجواب من عدة وجوه. الوجه الأول أن هذه الفضائل لا تتعارض، فلكل فعل فضله، فيستطيع الإنسان أن يستجمع بين الفضيلتين إذ لا تعارض بينهما، لأن صلاة الضحى إن فعلت في أول وقتها بعد فعل هذه الشروط المذكورة في أول الحديث فلك الفضل والأجر المترتب على فعلها في أول الوقت، ثم إذا جاء آخر وقتها وصليت ركعتين أيضا أخر فتكون قد صليت الضحى 4 ركعات منفصلة، فتحوز بذلك الصلاة الأجر، فتحوز بذلك الأجر والثواب المترتب على فعل صلاة الضحى في آخر وقتها. وهل ثمة تعارض بين الفضيلتين حتى نطلب مرجحة؟ الجواب: لا تعارض بينها ولله الحمد والمنة. ومن المتقرر في قواعد الأصول أن العبد إذا استطاع أن يستجمع بين مصالح العبادات فليجمع بينها، فنحن لا نطلب الترجيح بين الفضائل والمصالح إلا عند وجود التعارض بينها، ولا تعارض هنا ولله الحمد والمنة. فقد ذكرت الأدلة فضيلة لصلاة الضحى في أوله، فاكسب هذا الفضل بصلاة ركعتين. وقد ذكرت الأدلة بفضيلة لصلاة الضحى في آخر وقتها، فاكسب هذا الفضل بصلاة ركعتين والحمد لله. ثم إننا نقول إن فضلها في آخر وقتها هو المقدم عند بعض أهل العلم. يقول العلماء: لأن الفضل المطلق عن التحديد أعظم عند الله من الفضل المحدد. إذا قال الله عز وجل: من فعل هذا فأجره عندي، فهذا أعظم ثوابا وأكثر أجرا فيما لو قال: من فعل هذا فله 10 حسنات أو 100 حسنة أو 10,000 حسنة أو 1,000,000 حسنة. يقول العلماء: إن الفضل المطلق أعظم عند الله عز وجل من الفضل المحدد. قالوا: لأن إبهامه وإطلاقه دليل على ماذا؟ دليل على عظمه. بل إن ملك الدنيا إذا أراد أن يفرح قلبك أوهم ثوابك، فقال: تعالوا عندي لك خير. لكن لو أراد أن تطلع على ما عنده حتى لا تطالبه بغير ذلك، قال: تعالوا عندي لك 2,000. فإذا أراد أن يفرح قلبك أبهم ثوابك وعطائك. فإذا كلما أبهم الثواب كلما كان أعظم. ولذلك الصبر من أعظم الثواب، لقول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكذلك الصوم: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فهذا فضل عظيم. فقوله: فله أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، هذا فضل محدد. وقوله: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، هذا أجر مطلق مبهم. فحينئذ يكون فضلها في آخر وقتها مقدم على فضلها في أول وقتها. هذا فيما لو من يكمل هذا فيما لو تعارضا وطلبنا المرجح، فهذا هو المرجح. لكن نسأل الله ألا نحتاج إلى هذا المرجح، لأن الفضيلتين يمكن اجتماعهما والثوابين نستطيع أن نحوزهما بصلاة ركعتين في أول الوقت وبصلاة ركعتين في آخر الوقت. فإن قلت: ما المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم في مصلاه، في قوله: وجلس يذكر الله في مصلاه؟ هل المقصود الموضع الذي صلى فيه الفجر، أم المقصود عامة أجزاء المسجد؟ فإن المسجد يطلق عليه مصلى، وموضع قدميه يطلق عليه مصلى. أقول: في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والأقرب عندي أن المسجد جميعه يدخل في ذلك. فإذا انتقل الإنسان بعيد صلاة الفجر من موضعه الذي صلى فيه إلى موضع آخر، هو داخل في حدود ما يسمى بالمسجد أو المصلى، فإنه باق له أجره وثوابه، ولم يخرم بقيامه هذا شرطا من شروط هذا الأجر والثواب. وأنتم تعرفون دائما أن القاعدة عند الرحماء من أهل العلم أن اللفظ إذا دار بين معنيين لا تنافي بينهما حمل عليهما، فنحمل المصلى على مكانه فيما لو أراد أن يبقى فيه، لكن إذا قام منه إلى غيره فإنه لا ينقطع ثوابه ولا ينقطع أجره إن شاء الله، لا سيما إذا كان قيامه لحاجة كأن يكون غير مستند فقام من مكانه إلى مكان ليستند فيه ليكون أعون له على طول الجلوس، هذا لا بأس به. أو يكون مثلا في مكان ضيق أو مكان حار فينتقل منه إلى مكان آخر أوسع وأبرد ليكون أعون له على طول الجلوس، أو يكون في مكان بارد في زمن الشتاء ويحتاج إلى دفء حتى يستعين بهذا الدفء على طول الجلوس، أو أن يكون يريد أن يستخفي بهذا الجلوس ولا يريد أن يراه أحد من باب عدم انصراف النية إلى نظر المخلوقين فاستخفى في جزء من أجزاء المسجد من هاهنا وهاهنا، فكل ذلك من الأمور التي لا تقطع ثوابه ولا تحرمه هذا الفضل العظيم. فإذا قوله في مصلاه القول الأقرب أننا نحمله على المعنيين فلا ينقطع ثوابه في هذا القيام. فإن قلت وما الحكم فيما لو خرج من المسجد وأكمل هذا الجلوس في مكان آخر، يعني في مسجد آخر، فنقول إن كان خروجه بمقتضى حاجة أوجبت له هذا الخروج فإنه يكون في هذا الخروج معذور، ومن خرج من المسجد بالعذر إلى مسجد آخر أو رجع إلى مسجده فإن خروجه هذا لا يعتبر قاطعا، كما قلناه في خروج المعتكف من وين؟ من دائرة اعتكافه إلى موضع آخر، وهذا ليس من باب القياس في العبادات لكنه يدخل في عموم العبادة التي يطلب فيها البقاء في مكان واحد، فهل خروجه منها يعتبر قاطعا؟ فنقول إن كان خروج اختيار لا حاجة فيقطع، وأما إن كان خروج اضطرار وحاجة فإنه لا يقطع، كدرس يحافظ عليه الإنسان ولا يريد تفويته، فإذا خرج من المسجد وجلس في المسجد الآخر حتى تطلع الشمس فيصلي ركعتين فإننا نرجو الله من الله عز وجل ألا يحرمه أجر هذه الركعتين في هذا الوقت، لما؟ لأن خروجه كان بمقتضى الحاجة. ودائما عند أهل العلم قاعدة أن أصحاب الحاجات يعاملون بمعاملة خاصة، أصحاب الحاجات يعاملون بمعاملة خاصة، وكأن ينتقض وضوء الإنسان وهو في المسجد فتطلع عليه الشمس ويريد أن يصلي الركعتين ومن شرط صلاته الطهارة فيخرج من المسجد ليتوضأ، فهل خروجه هذا يعتبر قاطعا لجلوسه؟ الجواب لا، لأنه خروج حاجة واضطرار لا خروج توسع واختيار، فلا بد من التفريق بين هذين الأمرين. والراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وأنت في هذا الفضل لن تدفع شيئا من جيبك حتى تشدد وتغلظ على الناس، وإنما الله هو الذي سيعطي عباده هذا النوال، وفضل الله واسع، فإذا احتمل الأجر من عدمه فاحمل فعل العبد على الأجر، فإنه ليس في التشديد موافقة شرع ولا عقل، فإن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وإنه كلما اتسع علم المرء اتسعت رحمته بالخلق، قياس طردي، كلما اتسع علم الإنسان كلما اتسعت رحمته بالخلق، ولذلك أرحم الخلق أرحم ولذلك كان الله عز وجل هو أرحم بعباده من غيره. ربنا وسعت كل شيء إيش؟ رحمة وعلما. فلما وسع كل شيء علما وسع كل شيء رحمة، وكلما زادت رحمة علم الإنسان كلما زادت رحمته. ولذلك تجد الطالب في بدايات الطلب إنما يعمل مع الناس بالتغليظ والتشديد، ولكنه يتهاون ويتساهل كلما تقدم به قطار العلم، حتى يأتي في يوم من الأيام يتحسر قلبه إذا قال على الإنسان إن صلاتك باطلة أو أن عليك كفارة، ويبدأ يبحث له عن إيش؟ عن المخارج التي لا توجب عليه شيئا. فهذا ليس بغريب، ولا هو انتكاس فطري، ولا أنه تنازل عن مسلمات كما يسميه البعض، بل هي رحمة يبعثها الله عز وجل في قلب العلماء، رحمة يبعثها الله عز وجل في قلب العلماء. أما في بداية طلبنا فما أفرحنا إذا قلنا عليك دم، عليك كفارة، صلاتك باطلة، وكأنها غنيمة نتسابق لها، وكأنه فتل عضلات نريد أن نثبت وجودنا. على كل حال لا بأس أن نذكر لكم بعض التجربة في العلم، يعني في بداية تجد أن الطالب في بدايته يغلب ويشدد ويبحث عن الأعسر والأشد، لكنه ما إن يجري به قطار العلم قليلا إلا ويجد نفسه متسعة لمشاكل الناس ومتسعة للبحث عن الأعذار للناس. ولذلك لما جاء ماعز للنبي صلى الله عليه وسلم، هل أقام عليه الحد مباشرة أو لقنه حجته؟ لعلك غمزت، لعلك نظرت، لعلك قبلت، أبيه جنون استنكهوه، كل هذا من سعة العلم، من سعة العلم الذي أوجب سعة الرحمة. شو اللي جاب هذا؟ إيه نعم. فإذا لا ينبغي التشديد على الناس في أمر مصلى، فنجعله المصلى الذي صلى فيه حتى يمنع الإمام من القيام من مكانه، ويمنعون المأموم من القيام في مكانه، فيبقى الإنسان في مكانه لا يتجاوزه يمينا ولا شمالا، فهذا فيه مشقة على الناس، والشارع يتطلع إلى فعل هذه السنة. فبما أنه يتطلع فلا بد أن نجعل الظروف المحيطة بها ظروفا يسيرة سمحة، حتى تكون أعون للناس على تطبيق هذه السنة. فإن قلت والمرأة في بيتها إذا صلت وجلست في غرفتها التي صلت فيها أو تأخذ الأجر كالرجل؟ الجواب نعم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر فيدخل في ذلك الذكور والإناث، وأما قوله في جماعة فلا يدخل فيه الإناث، انتبه، لأنهن لسن من أهل الجماعة، فهن غير مطالبات بصلاة الفرض جماعة، فإذا عدم وجود الجماعة في حقهن لا يعتبر خارما. لما؟ لأنهن غير مطالبات به أصلا. لكن لو أن الرجل تخلف عن صلاة الجماعة في الفجر وصلى في بيته بلا عذر لا يثبت له الأجر، لأنه أخل بما هو مطالب به وهو الجماعة. أما المرأة فإنها ليست من أهل الجماعة فلا تطالب بتحقيق هذا الأمر، ولأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في التشريع التعميم، ولأن المتقرر عند العلماء أن كل حكم ثبت في حق الذكور فيثبت الرجال فيثبت في حق النساء تبعا إلا بدليل الاختصاص. فإن قلت وما الحكم فيما لو سرد الإنسان أربعا بلا تشهد وإنما جعل التشهد بعد الركعة الرابعة؟ فأقول لا حرج في ذلك ولا بأس به إن شاء الله، فإن سلمت من كل ركعتين فقد أحسنت، وإن سردتها أربعا بلا سلام ولا تشهد إلا في آخرها فقد أحسنت، لا بأس عليك لا في هذا ولا في هذا. فإن قلت وكيف نفعل بزيادة وكيف نفعل بزيادة الخمسة على رواية الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى؟ طبعا رواية الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى، لكن زاد الخمسة اللي هم الأربعة وأحمد صلاة الليل والنهار، فنقول إن زيادة النهار في هذا الحديث في هذه الرواية خاطئة شاذة. قال النسائي هذا خطأ، يعني خطأ شذوذ، والشاذ ضعيف كما تقرر في قواعد المصطلح. فلو صلى في الليل أربعا سردا بلا تشهد فلا بأس عليه، ولو صلى في النهار أربعا سردا بلا تشهد إلا في الأخير فلا بأس عليه، كلا الأمرين جائز سائغ ولله الحمد والمنة. أحسن الله إليكم. قال الناظم وفقه الله تعالى: ويسن للتالي ومستمع له عند المرور بسجدة القرآن أن يسجدن بغير شرط زائد، هذا على التحقيق بالعرفان، ويكبران إلى الهوي، وليس في رفع السجود هديت ذكر ثاني، وكذا يسن سجود شكر يا فتى لحصول خير واندفاع هوان، هذا وليس كالصلاة بشرطها لكن به خير بلا نكران. هذه الأبيات تتكلم عن سجدتين، إحداهما تسمى بسجود التلاوة والثانية تسمى بسجود الشكر، والكلام عليهما لابد أن يكون مفصلا. فنبدأ أولا بأيهما؟ بما بدأ به الناظم وهو سجود التلاوة، وفيه فروع. الأول، أو نقول منها، ما المقصود بسجود التلاوة؟ الجواب هو سجدة مفردة، هو سجدة مفردة عند قراءة آية من آيات سجدات القرآن أو القصد إلى استماع تاليها، أو القصد إلى استماع تاليها، فإذا قرأتها بنفسك فيشرع لك السجود، وإذا استمعت إلى تاليها بقصد الاستماع له فيشرع لك كذلك أن السجود. فإن قلت وما حقيقتها؟ فأقول هي سجدة واحدة، هي سجدة واحدة، سواء أقرأت آية السجدة في الصلاة أو خارج الصلاة. فإن قلت وما حكمها؟ فأقول اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم سجود التلاوة على أقوال، والقول الصحيح أنه من السنن المؤكدة، فيسن للإنسان استحبابا وندبا إذا قرأ آية السجدة في الصلاة أو خارج الصلاة أن إذا قرأ آية السجود في الصلاة أو خارج الصلاة أن يسجد، لكن لو أنه لم يسجد فلا حرج عليه. فإن قلت وما الدليل على أنه يجوز الفعل والترك؟ الجواب لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سجد، وثبت عنه أنه ترك. ففي الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد النجم، سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، بينما نجد في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ في جمعة سجدة فسجد على المنبر، ثم في الجمعة القابلة قرأ آية سجدة فلم يسجد، وقال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، والحديث في البخاري، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وفي رواية للبخاري إن الله تبارك وتعالى لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. شوف كيف وجه الاستدلال حتى تستفيد منه فيما بعد. قال عمر هذا الكلام بمحضر من الصحابة فلم ينكره أحد فكان إجماعا. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لم ينكروا على عمر في قوله فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، وسكوتهم دليل الإقرار، إذ يبعد أن أهل المسجد من خيرة هذه الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون أن ما قاله عمر لا يتفق مع الشرع أو مخالفا للأدلة ثم يسكتون، وهذا يسميه الأصوليون بالإجماع السكوت. وحقيقته أن يقول المجتهد قولا هو في مظنة الاشتهار فلا يعرف عن أحد مخالفته فيكون إجماعا. والإجماع السكوتي حجة ظنية لا قطعية، حجة ظنية لأننا لا ندري، لا نجزم جزما أن سكوتهم كان سكوتا موافقة، لكن يغلب على ظننا أن المجتهدين لا يسكتون على باطل، لا يتفقون جميعا على السكوت على هذا الباطل. فلما لم ينكر قول عمر أحد منهم وهو في مظنة الاشتهار والاستفاضة، ليس كذلك؟ أنه في جمعة، في حال الاجتماع الأكبر، في أكبر اجتماع في الأسبوع يوم الجمعة، ومع ذلك لم يثبت عن أحد منهم إنكاره. فإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أنهم يسجدون تارة ولا يسجدون تارة، وهذا شأن الواجبات ولا شأن المندوبات؟ هذا شأن المندوبات التي يثاب فاعلها امتثالا ولا يستحق العقاب تاركها. فإن قلت أذكر لنا جملا من الآيات التي ثبتت بها الأدلة أن فيها سجدة، أقول لا بد أن تعلم أولا أن تحديد السجدة في القرآن توقيفي لا بد فيه من السماع، فلا يجوز لنا أيها الإخوان، فلا يجوز لنا أن نحدد سجدة في القرآن لا دليل عليه، لأن السجود عند تلاوة بعض الآيات وتخصيص بعض الآيات بالسجود دون غيرها هذا عبادة، والعبادة لا بد فيها من دليل. فليس لكل أحد أن يسجد عند أي آية شاء، بل لا يسجد إلا عند الآيات التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيها. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها عند قوله فظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا. فيقول ابن عباس ليست من عزائم السجود، ولا لأنه ليس فيها أمر بالسجود، ولكن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. وفي صحيح الإمام وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن مسعود قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم، وسجد معه من كان معه إلا رجل من قريش أخذ كفا من حصباء أو تراب ووضعها على جبهته وقال يكفيني هذا، قال ابن مسعود فلقد رأيته بعد قتل كافرا. قتل كافرا وهو أمية بن خلف في رواية البخاري، وهو أمية ابن خلف. وفي المراسيل لأبي داود من حديث معدان بن أبي طلحة رضي الله عنه قال: فضلت سورة الحج بسجدتين، قال فضلت سورة الحج بسجدتين، لكنه حديث مرسل. ووصله أبو داود في السنن من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وزاد: فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما، فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما، ولكن الحديث فيه ضعف. وقد أجمع العلماء على تفضيل سورة الحج بسجدتين، وقد أجمع العلماء على تفضيل سورة الحج بسجدتين. والشاهد أن كل موضع ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم السجود فيه فإننا نسجد فيه. كم بقي؟ وأما الموضع الذي لم يثبت عنه السجود فيه فلا يحل لنا أن نسجد فيه. فإن قلت: وهل سجود التلاوة صلاة؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، فمنهم من جعله صلاة ومنهم من لم يرى أنه صلاة. فإن قلت: وهل هذا الخلاف ينبني عليه ثمرة؟ فأقول: نعم، فإن من جعل سجود التلاوة صلاة فإنه يشترط له جميع ما يشترط في الصلاة من استقبال القبلة وستر العورة والطهارة وعدم النجاسة، جميع شروط الصلاة تشترط فيه. وأما من لم يجعله صلاة فإنه لا يشترط له شروط الصلاة. فإن قلت: وما الراجح في هذا الخلاف؟ فأقول: الراجح في هذا الخلاف أن سجود التلاوة لا يعتبر من الصلاة، لا يعتبر صلاة، لأنه سجدة مفردة، والسجدة المفردة لا تعتبر صلاة، إذ ليس فيها ما يكون في الصلاة من استفتاح وختم بتسليم، فهي سجدة مفردة. واختار هذا القول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويدل على هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم في النجم، وسجد معه من يا جماعة؟ المسلمون والمشركون والإنس والجن. ما وجه الدلالة من هذا؟ أن المشركين مكنوا من السجود معه وأقرهم، وهم ليسوا على طهارة، ولو تطهروا لما قبلت طهارتهم لوجود وصف الشرك والكفر، فلما قبل وأقر سجودهم هذا دل على أنه لا يشترط له الطهارة. ويبعد أن يسجد معه المسلمون ويكون المسلمين جميعا على طهارة. فإذا هذا يدل على أن سجود التلاوة يصح بلا شروط الصلاة، ولكن العلماء وإن قالوا هذا إلا أنهم يقولون: لو أنه سجد مع شروط الصلاة لكان سجوده أكمل. لما؟ لأنه أدخل في تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى. فلو سجدت للتلاوة إلى غير القبلة لعد سجودك صحيحا، ولو سجدت وعورتك منها شيء مكشوف، فيما لو قرأت مثلا في بيتك أو في غرفة نومك فلا بأس عليك، ولو سجدت وأنت محدث فلا بأس، إيش يا جماعة؟ فلا بأس عليك. طيب، ولو سجد الإنسان وهو جنب؟ لا بأس عليه. فإن قلت: وكيف تقول لا بأس عليه والجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن؟ فنقول: إن سجود التلاوة مشروع في حق شخصين، في حق من تولى القراءة، وفي حق من أصغى السمع إلى القارئ. فإذا كان الجنب يستمع إلى قراءة أحد الناس فقرأ فسجد القارئ، فيشرع للجنب أن يسجد حتى ولو لم يكن على طهارة، لأنه لا يشترط له الطهارة، ولأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في العبادات الإطلاق عن الشروط، ولأن الأصل المتقرر عند العلماء في العبادات أنها مطلقة عن الشروط، فمن قيد عبادة بشرط معين، فإنه لا بد أن يأتينا بالدليل الدال على صحة شرطه هذا، وإلا لكان ادعاؤه عبارة عن دعوى لا دليل يصححها ولا برهان يعضدها. وسجود التلاوة عبادة مشروعة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فاشتراط الطهارة فيها هو اشتراط في عبادة، والأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف. فأين الدليل يا من جعلتها، فأين الدليل يا من اشترطت الطهارة؟ الجواب: لا أعلم دليلا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع، بل ولا من فعل أحد من الصحابة، أنه يدل على أن سجود التلاوة تشترط له الطهارة، بل ظاهر الأدلة، ظواهر الأدلة تدل على أنه لا يشترط له، لا يشترط له الطهارة. والعجيب في هذا الموضع أن أبا العباس بن تيمية رحمه الله يختار وجوب سجود التلاوة، أبو العباس يختار الوجوب، ولكن لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة، وأقوال العلماء يستدل لها لا بها، وكل يؤخذ من قوله ويترك، إلا قول الشارع: وإن النفس لتعظم، لا يعظم عليها مخالفتك يا أبا العباس، ولكن ظواهر الأدلة أحب إلينا من قول أي أحد من الناس إذا خالف قوله ظواهرها. فالقول الصحيح إن شاء الله أن سجود التلاوة يصح ولو لم يحقق الإنسان لا استقبالا ولا ستر عورة ولا تنزها عن نجاسة ولا استقبال قبلة، ولا استقبال قبلة، ولا استقبال قبلة. أظن الوقت انتهى، ونقف إن شاء الله عند مسألة، وهي: ما المشروع قوله في سجود التلاوة؟ ما المشروع قوله في سجود التلاوة؟ نكمله، نكمل مسائل إن شاء الله السجودين الدرس القادم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.